بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أظن بأن وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: واحذر صغار الأمور المحدثات من الأمور، فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبارا. لقبل اثنتين من شرحنا هذا الكلام من المؤلف يعتبر قاعدة كلية، وهي أن الواجب على المسلم الحذر من المحدثات كلها صغيرها وكبيرها. ونستفيد فائدة أيها الأحبة أن الواجب على المسلم ألا يتساهل في البدع وإن صغرت في أعيننا. في بعض الأحيان توجد بدع نراها حقيرة ما تساوي شيئا، ولكن هذا الحقير سرعان ما ينمو ويكبر حتى يصبح سببا لضلال الأمة والمجتمع. ونستفيد فائدة أخرى أيها الأحبة كذلك، أن الواجب علينا التحذير من البدع وإن صغرت، فلا نتساهل فيها. الآن تجدون في بعض الأحيان بعض من الناس يفعلون أفعالا لا ندري من أين جاءوا بها، يعني مثل بعض الناس يحك مثلا عينه ثم يقبل، من وين جاءت هذا؟ موجود لما هو موجود؟ من وين جاءت هذه؟ ونجد بعضا من طوائف البدع عندما يقال أشهد أن محمد رسول الله، فلما سألت ما الدليل؟ قالوا لأن محمد صلى الله عليه وسلم قرة عيوننا، فنحن نعبر عن هذه القرة أمسح عيني ثم أقبله، يعني كأن الرسول في عيني وأنا أقبل الرسول الذي في أصابعي، من أين جاء هذا؟ هذه نعتبرها من المحدثات ولا بد من محاربتها واستئصالها. وإذا جئنا كما ذكرت سابقا في عدد من البدع اليوم موجودة الآن، بدع الجوالات الحديثة الآن، بدع البلوتوثات الآن، بعضها نجد فيها أحاديث، وإذا فتشنا فإذا هي أحاديث للرافضة ليست لأهل السنة، ومع ذلك يتناقلها الناس ويفرحون بها ويعظون الناس بها ويذكرون، مثل ما نجد وصية خادم الحجرة النبي صلى الله عليه وسلم الذي يسمى بأحمد، بدعة ضلالة قام بها مخرف، ثم أصبح الناس يصورون ولك من الأجور والحسنات في كل صورة، وإذا مزقتها ستصاب بمصائب وبلايا ما ندري من أين جاءت. وكذلك الفتاة التي دعت النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها 13 سنة وأنها دعت بهذا الدعاء فشفاها الله وأعطاها وغيره، وإذا بها كلها بدعة. بل عجب أننا نجد أننا نؤمر بأي شيء، نؤمر بنشرها، فلا يكفي أننا نطلع ولا ننكر، بل ينبغي لنا أن ننطلق إلى أي شيء، إلى العمل بها. وهذه نعتبرها أيها الإخوة مصيبة، أن يسكت الناس على البدع فلا يحذر الناس منها. ولهذا قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: واحذر صغار المحدثات من الأمور، فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبارا. القسم الأول التحذير، والقسم الثاني يعطينا أنها سنة في البدع. إذا جئنا في مثال للبدع، كل الطوائف التي نشأت بدأت ببدعة. معتزلة بدأت بإنكار القدر، ثم بدأت حتى أصبحت كبارا، يعني 22 فرقة وبدع عجائب وضلالات وانحراف لا ندري من أين جاءت هذه، وهذه نعتبرها مصائب وبلايا وجدت في الأمة. ويعطينا أن البدع لا تبقى صغيرة وإنما تفرخ، مثل ما قال الله تعالى: ولا تتبعوا خطوات إيش الشيطان. الشيطان يبدأ بك خطوة واحدة بس، ثم يبدأ وما أكثر ما أفسد على الناس دينهم اليوم الشيطان. تجد من الناس من يجلس يوما على قنوات وغيرها فتمر أغنية لا يهتم بالتقصير، ثم تمر أخرى فلا يهتم، ثم يستمر هذه الأمور، ثم تجد تمر راقصة فيقول أنا لا أشاهدها وإنما أسمع لصوتها، عندها جمال أو لا، ثم ما ندري، ثم وإذا به يهلك، فأصبح بعد ذلك عنده انحرافات في سمعه وبصره ولسانه وفرجه، مع أنه كان سابقا في ورع من ذلك كله. ولهذا قيل أن معظم النار من مستصغر الشرر، قد تحترق البيت كله، وإذا سألت يقول سببه عود كبريت. طيب عود كبريت أحرق العمارة كلها؟ نعم، هي مثلها البدعة، تبدأ صغيرة ولكنها سرعان ما تكبر فتغير على الناس ذلك. النتيجة نحذر من البدع، هذا واحد. اثنين، يجب إنكارها. ثلاثة، أن نعرف خطرها المترتب عليه. كثير من الناس اليوم يقول أنتم لماذا تفرقون الناس من أجل المولد ومن أجل قول النبي وحياتك بالأمانة والحلف بغير الله، ولماذا تفرقون الناس من أجل التمائم والقلائد، ولماذا تنكرون على المسلمين وتفرقونهم من أجل القبور والطواف بها وتجصيصها ودعائها؟ أنا أسأل، كانت صغار ثم نمت. ولعل من أقرب المثال لذلك أيها الإخوة، إذا تساهل الناس في مسائل القبور سيؤدي إلى عبادتها. يبدأ أولا نسميه بالكتابة. من الناس من يموت ثم تجد يقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكتابة على القبور، طيب ماذا عملت؟ قال وضعت لوحة وكتبت عين صاد، بس ما كتبت شيء، بس عشان أعرف اسمه بس. القبر اللي بعد شهرين وخمسة أشهر يصبح يكتب عين صاد، يكتب تاريخ الوفاة. طب بعد ستة أشهر أخرى يكتب نفسه عين صاد وتاريخ، ثم يقول المرحوم. ثم بعد ستة أشهر بعدها أو سنة يكتب لا تنسوه من دعوة صادقة. ثم يأتي غيره يكتب الاسم وتاريخ عاد ترجمة المتوفى كلها يكتبها، والسبب هي نواة صغيرة ثم تبدأ. وهذه نعتبرها أيها الإخوة هي البدع، إذا سكت عليها كانت سببا لانحراف الأمة وبعدها عن الله عز وجل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم ومحدثات الأمور، وحين يقول بإياكم، إياكم كلمة قوية. ثم نأتي، الأمة تحب، الزمن اليوم يحبون كل شيء محدث ومستجد. ولهذا تجد الناس عندهم يسمون عصرنا عصر التطوير والتجديد، لكن في مسائل الإيمان والاعتقاد ما في تجديد وتطوير أبدا. أصولنا الإيمانية الستة إلى قيام الساعة، ولو وصلنا القمر ولا نزلنا تحت الأرض ما يمكن يتغير، ما نقبل التجديد فيها. تجديد في سيارة، في طيارة، في باخرة، في غواصة، ما في مشكلة، أمور الدنيا. أما مسائل الإيمان والعقيدة فلا يمكن أن تتغير، وإن كان بعض الطوائف تريد التجديد والتغيير. ولهذا أصبح ينادى بتجديد الخطاب الديني اليوم، يعني بمعنى أن نصوص الكتاب والسنة لابد أن تقرأ قراءة معاصرة. ما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم وفهمه الرسول في زمنه مناسب لزمنهم، لكن نحن ما يصلح لنا، لازم أن نأتي بعلماء يجددون ويغيرون، بل نقول أيها الأحبة يبدلون كلام الله بهذه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، بس ما أنا عليه وأصحابي، غيره لا يستطيع إطلاقا. وهو الذي ركز عليه المؤلف رحمه الله تعالى. ولهذا قال وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق، فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها. اليوم أيها الإخوة كمثال بسيط بدعة المولد. أول ما بدأ كان المقصود تقريب الناس للرسول صلى الله عليه وسلم وغرس محبته صلى الله عليه وسلم في نفوس الناس والتعرف على سيرته وأخباره. الأمة أصبحت مشغولة عن النبي صلى الله عليه وسلم فاحتجنا أن نوجد لها شيء ما يذكرها. جاءت الإنسان يقول ما شاء الله هذا جيد جزاهم الله خير على هذه. طيب والنتيجة؟ بدأ المولد ثم بدأ التطوير فيه حتى وجد الآن إذا أقيم مولد فعندما يذكرون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء نسبه والزمن الذي كذا ثم يبدأون تدريجي حال العرب الجاهلية. فإذا قالوا ولد المصطفى قام كل الحضور. تسأل ليش قلت؟ قال يا أخي ولادة الرسول هذا نقول للرسول تعظيما. هذا صحيح؟ هذا ولا يقبله عقل ولا غيره. ووجد من يقول أننا عندما نحيي المولد فإن الرسول يحضر معنا صلى الله عليه وسلم يخرج من قبره ويحضر عندنا. ومن أين جاء به؟ ثم جاءنا فيه الشرك ويصبح المولد لا بد أن تقرأ فيه بردة البوصيري التي فيها يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العميم. ما لي من ألوذ به؟ أين الله إذن؟ وهل الرسول هو الذي يدخل الجنة والنار؟ حتى رسول الله ليس بيده هذه صلى الله عليه وسلم، بل إنه يريد الشفاعة في أقوام دخلوا النار، يقول فأسجد تحت العرش ثم يؤذن لي فيفتح الله علي بمحامد ثم يقال ارفع رأسك وسل تعطى. قبل ما تستطيع أن تفعل شيئا إلا بعد الإذن والرضا، كيف يقول ما لي من ألوذ به؟ ثم ينادى وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. كيف يقال هذا الكلام ومع ذلك يقول هذه لا بد أن تقرأ في كل مولد؟ نقول يقرأ فيها ما يكون سببا لانشراف عقيدتنا وإيماننا وصلاحنا وتقوانا. لا، والأمثلة على هذا كثيرة. وهكذا البدع أيها الأحبة تكون أولها صغير يشبه الحق، مثل ما قلنا البدعة التي تكون في أول عام وختامه آخر العام خميس فيقول لك اختم عامك بصيام حتى يغفر الله لك، أو أول العام اثنين ثم يقول استفتح عامك بصلاة. طيب السؤال أين نحن؟ يشبه الحق، يقول جزاك الله خير هذه فرصة طيبة، ثم يتواصل أرسلها لعشرة ثم الناس يصومون تسأل ليش صايم؟ قال يا أخي خير العام نختم بصيام. أي بدعة مثل هذه؟ هي صغيرة اشتبه فيها الحق ومع ذلك يجب أن نحذرها أشد الحذر. وهنا يعطينا أيها الإخوة مسألة لما قال فاغتر بذلك من دخل فيها. الآن لو تكلم أحد في المولد يقبل؟ يقاتلك. الآن فرق نسميها فرق بطبول ودفوف للمولد خاصة تحيا في ليالي المولد تستأجر وبحجوزات ما ليس سهلا، وتحجز لها مسارح قبل أسبوع تغني فيها مطربة ومطرب والمولد يأتي صلى الله على محمد، ثم تجد حضور رجال ونساء وأمور عجائب، وأهم شيء نحن في المولد. ثم يقول يسلم بعضهم على بعض تقبل الله، يعني الحمد لله غفر لنا ما تقدم وما تأخر. ومن أين جاءوا بهذه الأمور؟ هذه مصائب تعيشها الأمة، ولهذا لما اغتروا بها كانت ثمرتها ما هي؟ أن الناس ابتعدوا عن الحق وابتعدوا عن السنة وابتعدوا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأدى إلى أنهم دافعوا عنها وما ظنوا أنهم على باطل بل يظنون بأنهم على الدين القويم. ولهذا قال ثم لم يستطع الخروج منها. هذا يعطينا مسألة أيها الإخوة خطر البدعة. من خطرها أنها لا تبقى صغيرة وإنما تنمو، نسميه مثل السرطان لينتشر ما يجلس في موضع واحد لابد يمشي. وإن كان الإنسان يقول لا أنا أضبط وأنا أعرف وأنا كذا، ما يمكن، هذه طبيعة. الأمر الثاني أن صاحبها يتدين لله تعالى بفعلها، وهذا يدل على خطرها. صاحب البدعة يرجو وراءها أجر وثواب، ولهذا عندما تنكر عليه يعتبرك أنت المبتدع، أنت الذي ضللت. ومن خطرها كذلك ثالثا أنها إذا دخلت إلى القلب وأشرب صعب تقتلعها، من الصعب يبقى في قلبه شيء إلا من وفقه الله عز وجل، وهذا لا شك أنه خطر لها. قال فعظمت وصارت دينا يدان بها. نعوذ بالله أن نتدين لربنا بالمعاصي أو بالبدع. اليوم أيها الإخوة أناس يأتون إلى القبور يطوفون بها ويذبحون لها وينذرون لها ويدعونها ويتمسحون بها ويبكون عندها بكاء عجيبا، لأن القبر عنده معظم بدع. وتعجب عندما تأتي إلى أصحاب القبور وما عندهم من الضلالات، تعجب كيف انتكست عقولهم. الله يقول لرسوله وما أنت بمسمع من في القبور، الله يقول لرسوله إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ولا ينبئك مثل خبير. وتجد أقوام بأولادهم وأسرهم عند القبور يطلبون منها شفاء المرضى والإتيان بالأولاد وإبعاد الشياطين وبعد الإنسان عن العين. أي قبر ينفع هذا؟ ولهذا يعتقدونها دين ولا يستطيع أن يخرج منها بسهولة. ولهذا قال فخالف الصراط المستقيم. هذا نهاية البدع. ولا شك بأن البدع كلها إيش؟ مخالفة لصراط الله عز وجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. مردود عليه لا محالة ولا يمكن أبدا. وسبحان الله نعجب، وهذه قاعدة ذكرها الإمام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول كلما كانت البدعة، وهي قاعدة في البدع، كلما كانت البدعة أقرب إلى عصر النبوة كانت أقل شرا وأقل انقساما وتفرقا، وهذا لا شك فيه. وكلما كانت البدعة أبعد عن عصر النبوة كانت أكثر شرا وخطرا وأكثر انقسام وتفرق، وهذا لا شك فيه. ولهذا كنا نجد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ينكرون أشد الإنكار على من؟ على أصحاب البدع. وكان إنكارهم بعنف لما سمع ابن عمر رضي الله عنه الذين أنكروا القدر، قال رضي الله عنه وأرضاه كلمة مشهورة، أخبروهم بأني بريء منهم وأنهم براء مني، بمعنى ليسوا على منهاج نبوة ولا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا على هدي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وكانوا دائما إذا رأوا شيئا من المحدثات إذا بهم يقول صلينا مع أبي بكر وعمر وعثمان، وما كنا نشاهد هذا، صلينا مع رسول الله ومع أبي بكر وعمر. كل هذا إعطاء قاعدة أن الواجب التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا حصلت البدع وبدأت تنتشر. اليوم أيها الإخوة كم خطر البدع في زمننا اليوم، ما يحصل الإنسان من البدع التي أضلت الناس وأبعدتهم عن الحق. وإن كنا نعلم أيها الإخوة أن ربنا قد تكفل بحفظ دينه، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. وكذلك يجب أن نعلم أن البدع إذا تركت لا تبقى في مكانها، تنتشر ثم يكثر أتباعها ثم يحدث بينهم القتال والتفرق. سبحان الله، طوائف البدع التي كانت بدعة واحدة كالمعتزلة كالرافضة كالخوارج تفرعت إلى قسام، ثم بدأ بعضهم يعادي بعض ويضلل بعضهم بعضا، وربما بعضهم يسفك دماء بعض. هذه مصيبة أيها الإخوة، وهذا يدل على أن هذه البدع لها أثر كبير في إبعاد الناس عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من خطر البدع كما ذكرنا سابقا أنه إذا حدثت بدعة ماتت سنة، كلما تحدث بدعة يأتينا تموت سنة، كما أن نقول إذا أحيينا سنة أمتنا بدعة، كأنهما ضدان، بدعة وسنة، فإن كنت مع البدع أمت السنن، وإن أحييت السنن ماتت البدع. سبحان الله، كنت أعجب يعني من بعضهم ممن من الله تعالى عليهم بالهداية والصلاح، سبحان الذي غير أحوالهم عندما يتذكرون الماضي الذي كانوا عليه، وخاصة ممن تأثروا بمذهب وحدة الوجود، نعوذ بالله من ذلك. يقول كنا على ضلال ونظن بأن أئمتنا ومشائخنا وأولياءنا لهم تأثير في الكون، حتى في الإحياء والإماتة وإزالة الغيظ وتصريف وشفاء المرضى إلى غيره، ونسينا الخالق الذي بيده مقاليد الأمور كلها سبحانه وتعالى، مما يدل على أنهم وقعوا في ضلال كبير وخطر عظيم. ولهذا قال من أتى بهذه فلا شك بأنه خالف الصراط المستقيم. قد يرد إلينا سؤال أيها الأحبة، وهو كيف حكم عليه المؤلف فخرج من الإسلام؟ هل معناه أن صاحب البدعة يكفر؟ ها، من يجيب؟ لذلك قال فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام. له يقص الآن، هو كأنه إجابة لما ذكره سابقا، ما هي البدعة صغيرة ثم تكبر تكبر تكبر تكبر حتى يخرج من الإسلام، نعوذ بالله. فمن استمر مع البدع نهايته الخروج. سبحان الله، كنت أعجب يعني من بعض الأئمة الذين حصلوا على علم وأوتوا خيرا كثير، بعضهم يكتب كتابه ويقول وقبل أن أطبع هذا الكتاب استأذنت السيد البدوي فأذن لي بطباعته. صار شلون يذله ميت قبل 100 سنة وأكثر، كيف ما أدري، وعالم كبير ومفتي شلون يصير ما أدري، كيف نستطيع الإجابة على هذا؟ هذا خطير جدا أن يعتقد الإنسان أن للأموات شيء من التأثير في عالم الأحياء وشيء من التواصل معهم. ولهذا صاحب البدعة يتجارى به الأمر حتى يترك الإسلام كلية ثم يدخل إلى الكفر ويصبح ماتت السنة وجاءت البدع فضل وانحرف عن صراط الله المستقيم. ناخذ القسم الثاني سير شو. القسم الثاني شو. رقم كم؟ شوف لي بعدين. متعة النساء في آخره. لا أظن من هذا أتذكر. وقفت عند أي مبعد أخا أعطني هذا الكتاب بس أشوفه. خذ هذا أعطني كتاب. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا قال: فكان الأمر مستقيما حتى كانت الطبقة الرابعة في خلافة من؟ بني فلان. انقلب الزمان وتغير الناس كأنه يومئ إلى خلافة بني أمية. صار الناس أحزابا وتغير الناس عما كانوا عليه، فجاءتنا أو جاءنا مذهب الاعتزال، وفشت البدع بين الناس. يجب أن نعلم أيها الأحبة سنة الله الكونية أنه أن أحوال الناس لا تدوم على حال واحدة أبدا. سبحان الله، رأينا عجب. يعرف تلك السنن من عاش في الأجيال التي قد مضت وأدركها. يعني أعطيك مثال قريب. كان الناس من قبل، وخاصة يعني مثلا عندنا نحن، علماؤنا الكبار رحمهم الله وغفر لهم، ابن باز وابن حميد، شيخ محمد بن إبراهيم، ما درسوا دراسات نظامية ولا كانت عندهم إلا الحلق في المساجد، وعاش الناس دهور على هذه، وكان هناك عز العلم وقوته لأنه خالصا لوجه الله، ما فيه لا شهادة ولا وظيفة إطلاقا، يجثو بركبتيه من الفجر إلى غروب الشمس ما يخرج عن شيخه أبدا، يعني يطلبون العلم يبتغون به وجه الله. ومن هنا كنت أعجب أيها الأحبة أن طلاب العلم الأوائل كان علمهم مبارك. وسبحان الله شيخه هو الذي يقرر، يتوجه لمنطقة كذا، يعلم كذا، يكون إماما في مسجد كذا، يكون قاضيا في كذا، مربوط ودفع حصل نفع. دخلت الدراسات النظامية وكانت مناهجها أقوى مما هي عليه اليوم، ثم بدأ تغيرت، ثم أصبح يا الناس لا يزال سنة الله لما تدوم على حال واحدة. بالأمس ما كان الناس يحتاجون إلى شهادات ولا لغيرها، واليوم أصبحت الدراسات النظامية لا يمكن. وباعتبار الأنظمة الموجودة الآن، باعتبار الأنظمة الموجودة والشروط، أظن لو خرج شيخ الإسلام ما يقبل يدرس في الجامعة، لأنه ما حصل على دكتوراه ولا ماجستير أصلا، لأنه ليس معه شهادات. ليس معنى لا نتغير، سنة الله لابد يتغير الإنسان، لكن التغيير إذا كان لما ينفع الأمة ويصلحها فهو خير كثير، ولا مانع من الدراسة وطلب العلم وحمل الشهادة، لكن يخلص الإنسان نيته لله عز وجل فينفعه الله تعالى بما تعلم. فإن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر ما الناس عليه بعد الافتراق، وذكر الخلافة خلفاء الأربعة رضي الله عنهم وأرضاهم، ثم ذكر أن بداية الاختلاف والافتراق حدث بعد مقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. قال: فمن الناس من ثبت على الحق عند أول التغيير، لم يتغير عنده شيء، وقال به وعمل به ودعا الناس إليه. وهذا هو الذي يجب أن نكون عليه أيها الإخوة، أن نكون على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، أن نلتزم بشرع الله عز وجل، وأن نبحث عما كان عليه الصحابة لنتعلم ولنعلم ولنثبت عليه. وهذا الذي يستفيد منه الإنسان لينجو كما جاء. ولهذا قال: فكان الأمر مستقيما حتى كانت الطبقة الرابعة في خلافة بني فلان، انقلب الزمان وتغير الناس. اليوم أيها الإخوة قلوب الناس تغيرت عما كانت عليه. اليوم أصبحنا ندرس من الصباح إلى المساء، ادرس، توظف، تجمع، تعيش، تسكن، تشتري شقة، تشتري بيت، تشتري سيارة، كأنك مخلوق للدنيا فقط. وأصبحنا ندرسها صباحا ومساء، ولذلك أشربت قلوبنا الدنيا، يعني بمعنى إيش؟ أننا تأثرنا تأثرا كاملا بذلك الأمر. ولا شك أن هذا كان له من الأثر الواضح على الناس. وهذا يعطينا أيها الإخوة أن الناس في حاجة عظيمة إلى أي شيء؟ إلى التمسك على ما كان الناس إليه. في قضية التغير الذي حدث في الناس وتبدل الناس عما كانوا عليه، كانت الفتنة، وكأن كلام المؤلف رحمه الله لما قال: ووقعت المشنة في كل شيء، كأنه يومئ للكلام السابق إلى من؟ إلى العباسيين. وما حدث في زمنهم من الفتنة، ويدل على أن الناس تغيروا عما كانوا عليه. ولا شك تغير الناس مثل ما ذكر الأصبهاني رحمه الله في تاريخه عندما ترجمت الكتب، ترجمت الحضارة اليونانية، وترجمت الحضارة الفارسية، وترجمت الحضارة الهندية، وتلقفها أبناء الإسلام، وصار الناس في ترف، مثل ما نجد اليوم من الانفتاح الحضاري الضخم. الآن اليوم أيها الإخوة، وأعطيكم مثال بسيط، يقام درس فتجد الحضور ضعيف، يقول يا أخي معروف الحمد لله نحن مسلمون على الدين، نعرف نصلي وغيره. تقام دورة نسميها في قضية تطوير الذات، البرمجة العصبية، يعني كل شيء جديد، تجد ما شاء الله حضرت دورة ومعك شهادة، مبسوط. طيب خذ دورة وتأخذ شهادة عليها علمية، يا أخي هذا معروف حنا ندرس وعارفينك كله. فصار الناس يتلقفون كل جديد. اليوم ترجمت تجارب الغرب كلها، وليس معناه لا يقرأ الإنسان ويستفيد، ما في مشكلة، لكنها لا تضيعه عن الأصل وعن المنبع وعن سبيل النجاة وعن التمسك بالحق. وإلا فإن الحق ضالة المؤمن، حتى لو وجده عند الكفار لا مانع أن يأخذ به ويستفيد، لكن أن ينبهر الإنسان بما عندهم وما أوتوه ويظن بأنهم هم الذين على الحق وأن ما مضى قد انتهى، فنقول هذا ليس بصحيح. ولهذا قال: انقلب الزمان وتغير الناس جدا. اليوم أيها الإخوة، إيش التغير الموجود في أوساط النساء؟ ادخل الأسواق ترى عجب، بنطال، عباء الكتف، ولثام، وعطر، وتكسر، ثم انطلق إلى لباس المرأة المسلمة اليوم في ليالي الأعراس، ماذا عندها؟ تغير مخيف. وهو الذي قال: وتغير الناس جدا. من كان يتوقع أن هذا يحدث؟ مما يدل على أن الناس تغيروا عما كانوا عليه. ولكن قال: وفشت البدع وكثر الدعاة إلى غير سبيل الحق والجماعة. هذا أخطر شيء، تغير السلوك أخف من التغير المعتقد وتغير البدع. سلوكي قد يؤثر، ما نقول لا، وفي نوع من التشبه بالكفار إذا كان من خصائصهم، لكن خطير أن تفشو البدع وتؤصل في نفوس الناس ويعتقدونها دين. والأخطر منه أن يكثر الدعاة إلى غير سبيل الحق والجماعة. مصيبة أيها الإخوة أن نجد من يدعون إلى تحلل من الإسلام، من يدعون إلى البدعة، من يدعون إلى الفساد، من يدعون إلى المعاصي، من يدعون إلى الانحراف. ونعجب في بعض الأحيان أن نسمع مقالات من أحدهم كأنه فرعون لما قال لقومه: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وهذا اللي نجده اليوم عبر وسائل الإعلام أمور خطيرة جدا، وذلك لما حدث للناس من التغيير. وأن أخطر ما يكون إذا وجد الدعاة، كون الإنسان يضل ما في مشكلة، لكن أن يتحول الإنسان داعية إلى الضلال وهو يكون يؤتى من قوة الحجة وربما نقول ولسان ذرب وعرض للباطل وتلبيس على الناس، فينخدع الناس بما أوتوه. وهذا الآن أيها الأحبة وجد في أوساط الناس ما يكون كأمثال هؤلاء. بالأمس كان عندنا حقائق ومسلمات ما كنا نناقشها أصلا لعلمنا أنها لا تجوز، اليوم تغيرت علينا الأمور وأصبحت عندنا إشكالات كثيرة جدا. قد يكون الأوائل عندهم ثبات، لكن الجيل الجديد والذي بعده ما يدري ماذا يحدث. الناس يشب عليها الصغير ويهرم عليها الكبير ثم تكون مصيبة. قال هنا: ووقعت المحنة في كل شيء لم يتكلم به الرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة. هنا يحسن أن نكتب قاعدة جميلة ذكرها الشيخ الإسلام، وذكرها على أنها علامة من علامات البدع. يقول الشيخ الإسلام: العجب من المبتدعة، يبتدعون البدعة ثم يمتحنون الناس عليها. قول بخلق القرآن بدعة ولا ما هو بدعة؟ بدعة وضلالة، ومع ذلك يمتحنون الناس، يجعلونها هي المعيار لمعرفة الحق والباطل، ضلالهم هو المعيار. ولهذا نجد شيخ الإسلام تيمية الإمام أحمد رحمه الله لما سجن وجلد، لأنه ما قال بخلق القرآن، قول بخلق القرآن بدعة، ومع ذلك امتحنوا الناس بها، وجعل الحق فيما يقولونه هم والباطل فيما كان عليه الرسول وسلف الأمة رحمهم الله تعالى ورضي عنه. ولهذا قال: لم يتكلم بها الرسول ولا أحد من الصحابة إطلاقا. وهذا يدل على أن الناس وقعوا في ضلال، حتى أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا. وإذا تساكت الناس، أو ربما نقول أيها الإخوة تساهل الناس في هذا الباطل ولم يحاربوه، ستكون النتيجة انتشار الباطل وتمكين في نفوس الناس. سبحان الله، نعجب كيف ينتشر الباطل في بين أوساط الناس، كيف يقبله الناس. الآن لو جيت كمثال بسيط، الاحتفال بليلة النصف من شعبان، الاحتفال بالمولد، كم هو موجود في العالم الإسلامي أيها الإخوة؟ أول من أحدث الدولة الفاطمية في مصر، وهي دولة باطنية شيعية، ثم الآن ما من بلد في العالم الإسلامي اللي يحتفلون بالمولد، كيف وصل إليهم؟ نجد هذا مصيبة أيها الإخوة، وهذا نسميه من التطبيق. أم يمتحن الإنسان عندما تقول أنا المولد فيه دليل؟ قال: عرفناك أنت لا تحب الرسول أصلا، أخرج ما نقبل. أو قالوا لك: أنت وهابي، لا نريد منك شيئا، أنا أريد الدليل، أريد النص، أريد أن أطبق، أريد أن أفرح كجرحكم بشيء من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ودليل. ما نجد له مستند، وهذه نعتبرها مصيبة يعيشها الناس اليوم. يجب لنا أيها الإخوة مسألة مهمة، وهي قضية في ما نسميه دفع الباطل والانحرافات. أعظم ما يكون سبب الاستئصالة العلم ونشره. نحن بحاجة أيها الإخوة إلى أن نتعلم، وأقصد به علم الكتاب والسنة، أقصد به العلم الذي كان عليه السلف، العلم الذي على من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، مهم جدا. الأمر الثاني أيها الإخوة، يجب علينا الدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة. ومن الواجب علينا جميعا أن نبذل ما نستطيع. الأمر الثالث أيها الإخوة وهو مهم، سنة الله في الحياة، أن الواجب علينا أن لا نيأس من تغير الناس وتغيير. سبحان الله، كنت أعجب أيها الإخوة في عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، كانت جزيرة العرب هذه فيها القبور والشرك والأوثان وموجودة منتشرة، صبر ودعا ولم ييأس، فصار الناس في نعمة عظيمة. نحمد الله اليوم ما نجد قبرا يطاف به، صح وإلا لا؟ حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم أشرف القبور كلها. قلوب كثير من المسلمين تتمنى أن لو تلف حوله سبعة أشواط كما يلفون حول الكعبة، نحمد الله لا يستطيعون لذلك. هذا نعمة، نعمة عظيمة من الله عز وجل أن يوجد نسميه هذا الخير بين أوساط المسلمين، وهذا نعتبره من توفيق الله للعبد، أن ييسر الله له أن ينشأ في بلد توحيد وإيمان. وهذا يعطينا أننا في حاجة إلى هذه الأمور حتى نعلم. طيب أن لا نيأس، ولا يكون دفع اليأس إلا بالصبر على ما أصابك. سبحان الله، سنة الله الابتلاء. بعض من الناس عندما يتكلم بالحق يتهم ويسخر به ويستهزأ، وربما غمز ولمز، ونقول ما يضره ما دام على الحق. بل الواجب على المسلم أن يتمسك بالحق لأنه الحق، ولا يجوز له أن يتنازل لوجود شيء من الابتلاء يبتلى به أصلا. ولهذا الإمام أحمد صبر فجعل الله له الظفر. شيخ الإسلام ابن تيمية سجن وسجن وسجن ويموت في السجن، ويرزقه الله ويرزق الله كتبه القبول، ويستفيد الناس مما أوتي من العلم، كما جاء الأمر بالصبر لأنبياء الله ورسله ولمحمد صلى الله عليه وسلم، فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. والإنسان في حاجة إلى أن يصبر على أهل البدع وعلى البدعة، وأن يعاملهم بالتي أحسن، يدعوهم إلى الخير، لعل الله يغير ما هم فيه من الضلال والانحراف إلى الحق، فيستفيد من ذلك فائدة عظيمة له ولغيره. سبحان الله، كل هذا اللي ذكره كله مرتبط بمبحث البدع. لعل إن شاء الله أقف على هذا، جزاكم خير. نذكر بعض القواعد في مسائل البدع درس القادم، وإن شاء الله يعني بحيث يكون توصيل، لأن استمرار في قضايا الكلام على البدعة وما يتعلق بها وبيان خطرها وما هم عليه في ذلك. في أحد للسؤال؟ ثانية، وهي أن الوحي كان يراقب أفعالهم وأقوالهم ونياتهم. أي نعم، الصحابي عندما يحدث منه أي تصرف ينزل الوحي مباشرة. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، مباشر. بل حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فكان الوحي يأتي به. لما قال المنافقون ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، قال المنافقون لئن رجعنا إلى المدينة لا تنفقوا على من عند رسول الله. كان الصحابة عندهم خوف شديد جدا أن ينزل فيهم القرآن رضي الله عنهم أرضا. ومعنى بعيد نسميه قصة من المجامع لأهله في إيش؟ في رمضان، لما قال له قومه تذهب، قال لقومه اذهبوا فسألوا الرسول، قالوا والله ما نذهب، نخشى ينزل قرآن ينزل فينا، أنت الذي جامعت اذهب، أنت الذي عصيت والقرآن ينزل فيك، ما نريد يأتي فينا شيء. والعجب ممن يقدحون في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أن القرآن فيه من الآيات العظيمة والسور التي تثني عليهم ثناء عظيما باعتبارهم في الجملة رضي الله عنهم وأرضاهم، كيف يقال إنهم ارتدوا يعني بمعنى يتهمون بسوء، والله يثني عليهم في كتابه ونبيه يبقي لهم من المعالم ما لا ينسون فيه منه رضي الله عنهم وارضاهم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.